ولا ما عندكوش، ولا انتم بتجيبوها منين دي؟ طيب هل جربتم عليه في سحره ده كلام مخالف لواقع؟ طيب هل سكتتم عن انها سحر وقلتوا كده، ولا تخبطتم قلتوا ده راجل مسحور؟ طب المسحور ده يسحر غيره؟ طب ما انتوا قلتوا عليه ساحر، يبقى مسحور مرة وساحر وساحر مرة. وهو الساحر حد يقدر يسحره؟ يقدرش حد يسحره. يبقى إذا الكلام إيه؟ كلام كده. طب وإذا كنتم تقولون أنه ساحر، إنه هو بيسحر بقى، هننقلها تاني من اسم المفعول إلى اسم الفاعل زي ما قالوا في آية تاني. طب اللي بيسحر ده ما سحركوش أنتوا ليه عشان تأمنوا بيه وتنفض الحكاية؟ ما كانت تنفض وخلاص. يبقى كونكم متأدين كده دليل على أنه لا بيسحر ولا. طب وبعدين مرة قلتوا شعر بالله مثلكم أيها العرب اللي عندكم لغة البيان والفصاحة والبلاغ، ما يفرقوش بين الشعر وبين النثر، ما يفرقوش بين أسلوب القرآن ده، أسلوب القرآن ده جه لا هو إيه شعر، ولا هو إيه نثر، ولا هو مذكور، ولا هو مرسل، ده نسيج لوحده. ولذلك ساعة ما كانوا يقسموا الكلام في الأدب العربي يقول لك الكلام قسمان، كلام الله وكلام البشر، وكلام البشر قسمان شعر وإيه. يبقى كلام ربنا ده يطلع عن هذا الايه، عن هذا التقسيم. ولذلك احنا قلنا مرة علشان تعرف المسألة دي، تيجي مثلا تقرا مقال لواحد كاتب، تلتفت لعمال بيقول كذا وكذا، هذا العتب محمود عواقبه، هذه النبوة أمرة ثم تنجلي، ولن يصير ولن يريبني من سيدي أن أفطأ سيبه أو تأخر غير ظنين غناؤه، فأبطأ الدلائي فإذا أحفلها وأسخل السحائب مشيا أحفلها، ومع اليوم غدوة لكل أجل كتاب، له الحمد على احتباله ولا عتب عليه في اغتفاله، فإن يكون الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن ألوفه. عرفت ودنك أنك انتقلت من نثر الى شعر، وبعدين يرجع للناس تاني يقول ده اتنقل من شعر الناس، لكن اسلوب القرآن غير ذلك. يجي كده في وسط الكلام وروح جايب لك بيت شعر، فلا تحث اذنك انك انتقلت من نثر الى شعر، وبعدين يترك الشعر ويروح الى ايه. الم اسمك نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم مستفعل فاعلات شعره وأن عذابي هو العذاب الأليم. هل أحسست أنك انتقلت من شعر إلى نثر أو من نثر إلى شعر؟ طيب امرأة العزيز لما جابت النسوة وبعدين آتت كل واحدة منهن إيه سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولئن لم يكن ولا حسيت ان فيه وقت الشعر هنا خالص، اي فذلكن الذي لمتنني فيه مستفعل فاعل مستفعل. الله ما ادريتش انك انت اتنقلت من شعر لناس ولا من ناس، مما يدل على ان القران ده نسيج. ليه نسيج بقى؟ انتم ما تفهموا تفرقوش الكلام ده.